أيها الإخوة المؤمنون، والآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد No. نملة حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة نعم حاضر أهلا الله يبارك فيك الشيخ علي بقى مساعد قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده أهل حتى إذا نملة هي أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بقول لك ايه؟ معرفش. هي بس غير النغمه تماما عشان نعرف. تعاليك. فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أودعني أن أشكر نعمتك وقال رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي تبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي رب أودعني أن أشكر

أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به ما تمشي عمل هذه وتخبى فيها انت اللي بتعرف عن نفسك بس صوب الشيخ محمود اهو يلا ما كان غير الله محمد ايه ده تمام مرة تانية رفت عليه تمام مرة ما كان غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اللهم امين يا رب والمسلمين. الله يسلمك. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط

فاسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي فألقه إليهم اذهب بكتابي فألقه إليهم فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إن إلي كتاب كريم إنه من سليمان قالت يا أيها الملأ إني إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اللهم تقبل يا رب. قالت يا قاطعة أمرا. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا. أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.

قال عفريت من الجن أما آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أما آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكو لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم صدق الله العظيم.